ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فبعد تلك الجولة السابقة التي أبطل الله تبارك وتعالى فيها دعاء المشركين في آلهتهم مبينا أنه سبحانه وتعالى الإله الحق ومهونا على النبي صلوات الله وسلامه عليه أقوالهم وشركهم وتجديدهم تشريفهم في الله تبارك وتعالى، وقول الله لرسوله ولا يحزنك قولهم، أي أقوالهم في الله الحق، لله الحق سبحانه وتعالى، إن العزة لله جميعا، فالرب هو الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى وهو السميع العليم. ثم أخبر سبحانه وتعالى قال ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، كل ما يعبد من دون الله فليس شريكا لله تبارك وتعالى، هم يقولون عنهم شركاء وليس لله شريك، فالرب هو الإله الواحد المتفرد سبحانه وتعالى. ما يتبعون، قال جل وعلا إن يتبعون إلا الله، كل من عبد غير الله فليس عنده في معبود هذا إلا الظن، قال هو ابن الله، قال أولي بنات الله، قال هذا شريك لله، قال ينفع عند الله، هي ظنون، كلها ظنون عندهم وليس في يدهم متمسك ولا عندهم سلطان بشركهم هذا. يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون يخمنون تخمين. هو الله الإله الواحد سبحانه وتعالى الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، فهذا فعله سبحانه وتعالى، والذي لا يقدر عليه إلا هو جل وعلا. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، بمعنى أنه الإله المستحق للعبادة، لأن الذي خلق الليل لعباده وخلق النهار لهم ولا غنى لهم عن الليل والنهار، والليل والنهار يلفهم كلهم من كل جوانبهم، فهو الإله الذي يستحق العبادة. من يفعل هذا بعابده ويفعل له هذا ويرزقه ويفعل له هذا هو الذي يستحق العبادة، أما من دونه الذي لا يملك لنفسه نفع ولا ضر فضلا عن يملكه لغيره فكيف يعبد مثل هذا. هو الذي هو الله الإله الحق سبحانه وتعالى الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ثم قال جل وعلا قالوا اتخذ الله ولدا، قالوا طوائف هؤلاء المشركين، سبحانه تنبيها له جل وعلا عن الولد، لأنه لو كان له ولد إذن هذا الولد لابد أن يكون شريك له، الولد هو صنو الوالد، ولابد أن يكون له زوجة مماثلة له فتكون الزوجة كذلك شريكة له، فيكون هذه ما أصبحه الإله الواحد سبحانه وتعالى. قال جل وعلا أن يكون له ولد ولم تكن له صاحب، صاحبة تماثله، لأنه كيف يكون رب إله يعني أب، لابد أن يكون وله ولد له زوجة، الزوجة لابد أن تكون مماثلة له، والله لا ند له ولا مثل له سبحانه وتعالى، هو العلي جل وعلا. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، أنا عن اتخاذ الولد ليس مفتخرا لي، الذي يتخذ الولد هو الفقير المحتاج إلى ذكر اسمه على طول حتى يحمل هذا الولد اسمه، ثم من يليه اسمه بعد ذلك لأنه يموت، أما الرب فهو الإله سبحانه وتعالى الواحد الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. سبحانه هو الغني عن كل ما سواه، له ما في السماوات وما في الأرض، ملك يملكه ذاتا ورقبة وتصريفا. إن عندكم من سلطان بهذا، سؤال من الله تبارك وتعالى للتوبيخ والتقيع لهؤلاء المشركين الذين ادعوا لله الولد، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون، سؤال كذلك بعد السؤال للتقريع والتوبيخ وبيان أن ما هم عليه إنما هو الباطل. ثم تهديد بعد ذلك قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هذا بيان أنه لا يمكن أن يفلح، لا يفوز به ولا تنفعه نافع، لا يفلحون، متاع في الدنيا، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. تهديد لهؤلاء المشركين. ثم بعد ذلك بعد أن يعني هذه الجولات بدأ الله تبارك وتعالى يريهم أشباههم من السابقين وأضرابهم وكيف صنع الله بهم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا واتل عليهم نبأ نوح. هذا أيضا يعني كما يقال يعني تاريخ هذه الرسالات يعيد نفسه، هي الرسالة هذه هي هذه هي هذه هي هذه. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل. فهذه قصة يعني تتكرر في البشر، رسول يرسله الله تبارك وتعالى لقومه ينذرهم يبين لهم، طائفة تؤمن به طائفة تكذبه، هذا صنيع الله في المؤمنين أن ينجيهم وأن يفوزوا في الدنيا والآخرة، وهذا صنيع الله بالكافرين أن يهلكهم سبحانه وتعالى وينجيهم. هذا أمر يعني سنة جارية في خلق الله تبارك وتعالى. واتلوا عليهم يعني على هؤلاء المكذبين نبأ نوح، والنبأ والخبر العظيم، وذلك أن خبر نوح خبر عظيم جدا. نوح النبي أول نبي أرسله الله تبارك وتعالى، أول رسول إلى أهل الأرض. النبوة قبله في آدم، وما كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد. لما وقع الشرك قبل نوح في الناس بدءا بالغلو في الصالحين اللي هو ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، كما قال ابن عباس كان هؤلاء رجال صالحين بين آدم ونوح، وأنهم لما ماتوا يعني جاءهم الشيطان وقال انصبوا على مقامهم أو في أماكنهم نصبا حتى إذا رأيتموها يعني تذكرتم الرب ونشطتم في العباد. فلما تقادم العهد عبدت هذه الأنصاب. ثم أرسل الله تبارك وتعالى نوح زاجرا عن هذا الشرك، وكان حال الناس معه ما قصه الله تبارك وتعالى من عنادهم الشديد ورفضهم لدعوة الله، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر. قال جل وعلا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد من كلام نوح ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. قال جل وعلا واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. هنا بدأ الله قصة نوح من آخرها ليس من أولها، وذلك أن هذا هو المقصود. المقصود هو بيان أن عقوبة الله تبارك وتعالى لابد واقعة بالكفار. فالقصة هنا ليست القصة هنا سردا من أول أمرها وإنما من آخرها. نوح قال لقومه يا قوم نادى إن كان كبر عليكم مقامي، كبر عليكم يعني عظم عليكم مقامي بينكم، قيامي بينكم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وترك ما أنتم عليه من الشرك، وتذكيري بآيات الله أن أذكركم دائما بآيات الله، آيات الله في الكون، آيات الله المنزلة، فإنه قد قال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني. فهذا نوح يقول قد بينت آيات الله تبارك وتعالى لهم وفصلت الأمر لهم، يقول لهم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل، وذلك أنهم هددوه وتوعدوه وقالوا له لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. نرجو، والرجم هو الضرب بالحجارة حتى الضرب. فقال له شوف، إن كان كبر عليكم هذا عظم عليكم أن أكون في وسطكم وذكركم بالله تبارك وتعالى، والحال أن هذا لا ينبغي أن يعني يستعظم ولا يكره. تكرهون رجل يذكركم بالله ويدعوكم الله عز وجل وما يعني يحمل لكم كل الخير ويعرفكم بربكم وإلهكم وخالقكم سبحانه وتعالى أن ترجعوا إليه فتنالوا خير الدنيا والآخرة. يقول هذا كبر عليكم، عظم عليكم هذا الأمر أن أقوم بينكم مذكرا بالله تبارك وتعالى. قال لهم فعلى الله توكل، توكلت على الله وذلك من تهديدهم له بالرجل إن لم ينتهي عن دعوته. قال لهم فأجمعوا أمركم وشركاء ثم لا يكن أمركم عليكم غلظة. قال لهم اجتمعوا وتآمروا فيما بينكم واتفقوا على رأي واحد في إهلاك وفي قدم كما تبدأوا. فأجمعوا أمركم وشركاءكم، يعني آلهتكم التي تظنونها أنها شريكة لله تبارك وتعالى في الملك والتصريف، فكذلك هاتوهم معكم، هاتوا هؤلاء كذلك معكم. فأجمعوا أمركم وشركاءكم. قال لهم ثم لا يكن أمركم عليكم غم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، يعني تريثوا وتثبتوا وتبينوا الأمر واتخذوا خطوات يعني متئدة. وإن لأن الغمة هي الغمامة أو الغطاء والغشاء الذي يعني، وإنسان غم عليه الأمر يعني ما عرف، كما قال النبي مثلا في فإن غم عليكم اللي هو شعبان فأكملوا عدة شعبان 30 الهلال، نغم عليكم يعني إن جاءت غمامة من غبار أو من غيم أو نحو ذلك. لكن أمركم عليكم غمة، الذي أمره عليه غمة يعني الذي لا يعرف ماذا يتصرف كيف يتصرف. فإذا كنت أمام الإنسان مشكلة بس مش عارف شلون يتصرف فيها، فهذا كأن فيه غمة أمامه. قال لهم فالآن هم عندهم مشكلتهم الأساسية وجود نور، أصبح هذه المشكلة الأساسية وهي القضية الكبرى. فبيقول لهم هذه أيضا كبيرة. فبيقول إذا كان الأمر هذا كبير عليكم اجتمعوا واتفقوا وخذوا رأيكم براحة وبهدوء وبتفكير، ولا يكن أمركم عليكم غمة. ثم اقضوا إلي، ثم اقضوا إلي، اقضوا إلي يعني نفذوا ما تريدون ولا تنظرون وما تمهلون. تقول والله احنا نهلك مثلا، خلاص اتخذنا قرار بقتلك واحنا اجمعنا على هذا، ولكن انك فرصة مثلا اسبوع او اسبوعين. قال لهم لا، لا تمهلون، يعني اذا اتخذتم هذا القرار فنفذوه في الفور ولا تمهلون لهذا. ثم يا هذا طبعا مفاصلة وبيان أنه مستند إلى قوة الرب الإله سبحانه وتعالى، وأنهم مهما فعلوا لن يضروه إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى، وبيان كذلك ضعف عقولهم وقلة فهمهم وجهلهم أن نوح بقاء رسول الله يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى أصبح مشكلة كبرى، ويفكرون كيف يتخلصون منه ويريدون إيقاف دعوته بأي سبيل. فخلوها ما دام الأمر عندكم وصل إلى هذا الحد وتهددون اتخذوا قراركم على سؤدة منكم رضي ولا تمهلون. ثم خلوهم فإن توليتم، يعني عن الحق، التولي هو الإعراب وأصل يكون بالأجساد وأصبح يقال كذلك للأفكار وللعقائد. تولى أصل تولى بمعنى أنه يعني أعطى عرضه وذهب في مكان آخر، والتولي يكون كذلك بالتولي في الفكر والعقيدة. إن توليتم يعني إن أعرضتم عن الإيمان بالله تبارك وتعالى وأعرضتم عن ذلك فما سألتكم من أجل، يعني ليش كرهين الأمر؟ أنا ما طلبت منكم أجر على أن دعوتكم الله تبارك وتعالى، صح أدعوكم إلى خير الدنيا والآخرة، أكبر أكبر فوز، يعني أحقق لكم أكبر فوز في الدنيا والآخرة، ولا أريد أجرا عليكم، أنا مجانا أفعل هذا حسبا لله تبارك وتعالى، فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله. قال لهم أجري في دعوتي هذه وقيام بينكم ونذارتي لكم إنما هي على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. أمرت بالبناء للمجهول يعني، والآمر هو الله سبحانه وتعالى. آن الرسول والله، يعني أمر الله تبارك وتعالى أن أكون من المسلمين، يعني من المنقادين المدعين له، فأنتظر حكمه سبحانه وتعالى فيه وفيه، وأمرت أن أكون من المسلمين. قال جل وعلا فكذبوه. مع هذا البيان الواضح، يعني الذي لا يترك في الحق لبسا، ومع بيان أنه يريد الخير لهم وأنهم يعني فقط هم يريدون الشر له ولأنفسهم، لكن هذا كذبوه فيما أخبرهم به من أنه يعني تنتظرهم عقوبة الله تبارك وتعالى، يعني إن لم يؤمنوا بها. قال جل وعلا فنجيناه ومن معه في الفلك. هذه النتيجة، هذه النتيجة المؤثرة، أن الله تبارك وتعالى نجاه ومن معه أي من المؤمنين. وقد قص الله تبارك وتعالى قصة نجاته، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال له فاصبع الفلك بأعيننا ولا تضحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أمره أن يصنع فلك، والفلك السفينة. الفلك تقال للمفرد وتقال للجمع، فلك واحد والجمع كذلك فلك، فهي لفظ يستخدم في الجمع. وأمره الله تبارك وتعالى أن يصنع سفينة كبيرة، وأمره أن يأخذ من كل دواب الأرض وطيورها وحيواناتها زوجين، يعني ذكر وأنثى. وأخبره الله تبارك وتعالى أنه سيهلك من على الأرض، تحقيقا لقوله رب لا تذر الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ثم ركب هو ومن معه، من أمره الله تبارك وتعالى أن يحملهم في سفينة واحدة على الصحيح، وليس السفن متعددة. ثم بعد ذلك أمر الله تبارك وتعالى السماء أن يعني تمطر، ففتحت أبوابها، وأمر الأرض أن تخرج يعني مياه فلتا، أصبح الماء يتفجر من الأرض ينابيع ويسقط حتى غطت هذه المياه كل شارف الأرض، ما بقي جبل في الأرض إلا وقد غطت المياه. وكان هذا إهلاك للظالمين. ثم أمر الله تبارك وتعالى أن الأرض أن أقل يا أرض ابلعي ماءك ويا السماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت أي السفينة على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، يعني هلاك للقوم الظالمين. فالله يقول قال فكذبوه فنجيناه ومن معه. وقد أخبر الله تبارك وتعالى بأن الذين آمنوا معه إنما كان في أقلهم، قال وما آمن معه إلا قليل. ثم قال جل وعلا ومن معه في الفلك، هذه بس فقط، هذه كل ركاب هؤلاء السفينة هم كل المؤمنين الذين كانوا معه. وجعلناهم خلائف، جعلنا هؤلاء يعني خلائف، يعني من نسلهم خلف في الذرية، فنحن من نسل هؤلاء، نحن من نسل أصحاب السفينة، من أصحاب السفينة كل. ف خلائف يعني جيل يخلف جيلا. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، أغرق الله تبارك وتعالى كل هؤلاء المكذبين بآيات الله، فانظر كيف كان عاقبة الفعل. أمر من الله تبارك وتعالى بالنظر والاعتبار من عاقبة الظالم. هذه أمة عظيمة كانت ظالمة، وهذه مصير، هذا كان مصيرها بتكذيبها برسولها الذي دعاهم إلى الحق والصواب. وأقول طبعا هنا القصة ما ذكر في قصة نوح، كما قلنا ذكر الله الخاتم لأنه هو المقصود، المقصود بالاستدلال بالخاتمة لأن هذا في محاجة الكفار المعاندين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الله يقول لهم انظر أشباهكم وأضرابكم ممن سبق كيف كان صنيع الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا ثم بعثنا من بعده، يعني من بعد نوح، بعثنا بعث الله تبارك وتعالى من بعد نوح رسلا إلى قومه، رسل كذلك كل رسل إلى قومه، فجاءوهم بالبينات كل رسول قد جاء قومه بالبينات، يعني الأدلة الواضحة البينة التي لا تترك في الحق لبس. قال جل وعلا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. فما كانوا يعني هؤلاء المنذرين ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل يعني بسبب أنه عرض عليهم الإيمان في الأول فعرفوه فكذبوا فجاءوا من طبع عقوبة الله. فالله يبين أنه طبع على قلوبهم لأنه لما عرض عليهم الدين شافوا عرفوا أن هذا رسول الله حقا وصدقا، ولكن جاءتهم بقى في الصوارف التي تطرفهم الأنفة كبرياء خافوا عليه واحد هذا دوننا أقل منا، فبدأ لما بدأت الصوارف جاءهم طبع الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فما كانوا ليؤمنوا، يعني هذا لا يكون في سنن الله أنهم يمكن أن يؤمنوا بما كذبوا به من قبل، لأنهم كذبوا به من قبل ذلك. كذلك نطبع على قلوب المعتدين، كذلك يعني كهذا الطبع، والطبع معناه أنه يعني يختم عليه في الضلال الذي هو فيه خلاص في الختم، والختم هذا إذا انطبع عليه بالشكل هذا لأنه إذا ختم هو يطبع عليه، والذي يختم الله سبحانه وتعالى ما أحد يقدر يفك الختم عليه، ختم الله تبارك وتعالى لهم لا يستطيع أحد أن يفكه فيبقى على الكفر حتى يموت عليه. كذلك نطبع على قلوب المعتدين، نطبع عليها بالكفر فيموت كافر ويشقلش يرى الحق ويجب ولكن ما يؤمن. ليه؟ لأنه رفض في الأول، جاءه وعرف النور وعرف الحق ثم امتنع، لما يمتنع يعاقبه الله تبارك وتعالى. ولذلك حذر الله تبارك وتعالى أهل الإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يحول بين المرء وقلبه أن يجعل حواله بين المرء وقلبه، إذا ترك الدين وأنكره وجحد يجي على طول العقوبة فيجعل حواله بينه وبين الإيمان، كما قال جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. ليه؟ قال كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، مثل ما آمنوا به أول مرة جاهم وعرفوه وكذبوا على طول ربنا سبحانه وتعالى يقلب أفئدتهم، ومعنى نقلبها نقلب خلاص يؤفك القلب فلا يستطيع بعد ذلك الهداية. شوف الهداية يعرف أن هذه هداية لكن ما يقول. ثم بعثنا من بعده من بعد نوح رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم يعني من بعد هؤلاء الأقوام الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى بكفرهم وعاقبهم أولا في الدنيا بأن طبع على قلوبهم بسبب هذا الكفر ثم أهلكهم، قال من بعدهم أرسلنا موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا استكبروا وكانوا قوما مجرمين. هذه أيضا صورة من صور الجحود والتكذيب مع وضوح الدليل والحجة، حجة الرسول والدين واضح والتكذيب موجود والجحود والإجرام. قال بعثنا من بعدهم من بعد هلاك هؤلاء الأقوام موسى النبي، من أولي العزم من الرسل من بني إسرائيل، وهارون أخوه إلى فرعون وملئه، فرعون ملك مصر في وقته وملئه، الملأ أصل الملأ هم كبار القوم، قيل سموا الملأ لأنهم يملؤون المكان أو يملؤون العين، أما الفقراء الفقراء ممكن تمشي في شارع كله فقراء ما يملأوا عينك، لكن لما تمشي بقى واحد غني يملأ عينك هذا، ليش؟ برياشه وهذه، فدائما الملأ يقول لأنهم هذول يعني كبار القوم. فأرسل الله تبارك وتعالى له ولملئه يعني أكابر قومه أرسل موسى وهارون، وإرسال الله تبارك وتعالى موسى وهارون يعني قد فصله الله تبارك وتعالى في القرآن يعني وكيف لماذا أرسله الله تبارك وتعالى، وأنه أرسل لإخراج بني إسرائيل من الذل الذي كانوا فيه تحت قهر يعني آل فرعون، وانتقال يعني وجود بني إسرائيل إنما كان من يوم كان يوسف عليه السلام وقصة معروف. قال جل وعلا فاستكبروا أي فرعون وملأ وكانوا قوما مجرمين، كانوا قوم المجرمين الإجرام هو الذنب العظيم، يعني فاعلون للذنوب العظيمة الإجرام، واستكبروا يعني استكبروا عن الهداية، وذلك أنهم قالوا أنؤمن ببشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. وقال فرعون أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي علي أسرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستكبروا عن قبول الحق لأنه رأوا أن هذا الحق جاءهم من قوم هم دونهم، يعني في المكانة والمنزلة والعلو في الأرض. قال جل وعلا فاستكبروا وكانوا قوم مسرفين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. الله يقول فلما جاءهم الحق من عندنا، الحق هذا مو شغلة، يعني هذا مو دعوة موسى، هذه من عندنا من عند الرب تبارك وتعالى. جاءك الحق من عند الله الذي خلق، بالإله الذي خلقك ومكنك وجعلك في أن تعيش، هذا الحق جاء من عنده. ما تنظر بقى إلى أن القضية هي قضية موسى وقومه، لا، فالقضية موسى جاءك من الله سبحانه، رسول من الله. فالله يقول فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قالوا عن هذا الحق إن هذا لسحر مبين، بكل هذه المؤكدات، إن مؤكدة هذا، وهم يشيرون إليه إشارة القريب، لسحر باللام الموصية للقسم، مبين بين واضح الأمر عندهم، يعني بهذا التأكيد، علما أنهم يعني قد رأوا أنه ما في سحر، وأن آيات السحر بطلت عندهم، وقد تيقنوا تماما بأن هذه آيات من الله، ما هي سحر ولا تجيب. قال جل وعلا قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. يعني يقول لهم موسى معجبا عندما أكدوا بكل المؤكدات أن الذي جاء به موسى من عصاه التي يلقيها عصا خشبة يلقيها فتصبح حية، ويده السمراء عندما الذي يضعها في شق جيبه ثم يخرجها فتخرج بيضاء كأنها لرجل أبيض، الجلد لا يتغير بهذه الصورة اللي يحط كذلك، ولا يمكن تغيير لون الجلد. فهذه آيات بينات أنها إنما هو من فعل الإله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، لأنه في التو كده إنسان يغير جلده يستحيل، هذا أمر في غاية الحال. وكذلك خشبة تدب فيها الحياة بمجرد وضعها هذا الأرض فتصبح ثعبان مبين بين، ثم إذا أخذت تعود مرة ثانية، هذا ليس سحرا، السحر لا يقلب الحقائق ولا يغير الأمور على هذا النحو. فعند ذلك قال لهم موسى أتقولون للحق لما جاء، طبعا هذا السؤال للتوبيخ والتقريع، أتقولون الحق لما جاءكم إنه سحر أسحر هذا؟ يقول لهم هذا سحر، هذه الآيات سحر ولا يفلح الساحر. والحال أن الساحر لا يفلح، الساحر أخس الناس، فهو دجال، معروف عند الناس أنه دجال نصاب كذاب، وليس له مكان، ما يكون ساحر مفلحا، بل هو مذموم حتى عند الذين يأتونه يعرفون دجله وكذبه، وأنه يعني رجل أفاك كذاب، وأنه مصاحب لهؤلاء الجن، فلا فلاح له، ولا بد أن يفضح، ما في فلاح له. قال ولا يفلح الساحرون. والحال أن موسى عليه السلام إنما هو نبي مهتد على الهداية والصواب، وقد جعل الله تبارك وتعالى القلوب يعني تلتف حوله، وقد جاء مخلصا وجاء داعي إلى الله تبارك وتعالى، وين دعوة الساحر وين دعوة هذا؟ هذا رسول يدعو إلى الله الإله الواحد الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، ويدعو إلى عبادته وإلى تعظيمه وإلى ترك ما هم عليه من الإثم والفجور والكفر والشرك وتعظيم المخلوق، جعل هذا الملك هو الإله الخالق الرازق. فوين دعوة الساحر الذي همه أن يكتب بتفريق منتحبين وجمع عشيقين وذهاب عقل هذا وإتلاف حال هذا؟ هذا حال السحر، أو يخيل على الناس بتخيلات لا شك أنها تخيلات وقتية، ثم بعد ذلك يتبين لهم أن هذه ألاعيب شيطانية ما هي شيء، ولا يقلب حقائق، ما يقدر يخلي نحاس ذهب ولا يخلي الماء زيت ولا يقلب أي حقيقة من الحقائق. فهذا رجل يعني الساحر مفتري كذاب، ما عنده شيء يعني ولا بضاعة يعني صالحة يروجها يبيعها. فهل يشتبه حال النبي الرسول الداعي الله المهتدي بحال الكذاب النصاب؟ يقول ما تقولون للحق لما جاء السحر هذا ولا يفلح الساحرون، الساحر لا يفلح أبدا. فبينوا المقصد ما هو، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين. فالعجلة أظهروا مكنون صدورهم وأن رفضهم للحق إنما هو استكبار وعدو. قالوا أي منكرين على موسى، أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا. تلفتنا يعني تحولنا، أن تحولنا عن طريقة الآباء والأجداد، هذا التراث الخالد لنا من أنبياء وما كان عليه الآباء من عباداتهم وأنظمتهم وقوانينهم. فطبعا عندهم هذا أنهم ما لا يريدون أن يتحولوا عما كان عليه الآباء ويتمسكوا عليه. طيب وهل الآباء إذا كانوا على الضلال وعلى الكفر وعلى المروق وعلى إنكار دين، هل هذا أمر يتمسك به إذا رأيتم الحق؟ أما يتحول الحق إذا رأى، أما يتمسك بالضلال فقط لأن الآباء فعلوه أكبر ضلال، ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فهذا أول شيء، أنهم يعني اعتزوا بما كان عليه آباؤهم وإن كان الكفر والشرك. ثم وتكون لكما يعني أنت يا موسى وهارون الكبرياء، رئاس يصبح أنت الذي الآمر الناهي، لأنك أنت مدام أنت اللي هتقودنا إلى الحق يبقى أنت تكون الرئاسة والقيادة والزعامة لك. الكبرياء اللي هو السلطان والعلو، وسموها الكبرياء لأنهم يرون هذا، لأن التكبر والتجبر إنما هو بهذه الرئاسات التي هم فيها، وما نحن لكم أنهم قطع الطريق قافل له، وما نحن لكما بمؤمنين، يعني أنه يستحيل علينا أن نتبعكما أنت موسى وهارون. ثم بعد ذلك يبين أنهم سعوا في إبطال دعوة موسى بكل سبيل، وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. هذا بقى سعي وجد في إبطال الحق. وقال فرعون أي لجماعتي ائتوني اجمعوا لي وهاتوا لي بكل ساحر عليم، يعني من أرض مصر تشروا في المدن وكل واحد عنده علم بالسحر هاتوا، حتى يعني يريد أن يبطل آية الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. طبعا هذه القصة هنا يعني إنما هي يعني مختصرة، لأن المراد من الاستشهاد هنا بيان كيف أهلك الله تبارك وتعالى هؤلاء بعناية معرفة الحق. فطبعا هو قضية إقامة هذه المباراة التي ديت إنما كان يعني باقتراح من فرعون، وقال فرعون يعني أتريد أن تخرجنا يعني من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. فهو الذي فرعون هو الذي يعني دعا إلى هذه المناظرة أو المنادرة. فطبعا موسى وافق على هذا، قال موعدكم يوم الدين وأن يحشر الناس ضحى، قال أنا من خائف من المنادرة، موعدكم يوم الزينة يوم فرحي، هذا فبراير ما لهم، قال لهم هذا اليوم اللي تجتمعوا فيه موعدكم يوم الدين وأن يحشر الناس ضحى، وأن يحشر الناس ضحى أن يجمع الناس من كل الأماكن في وقت الضحى عشان ما كنت في تلبس، مش بالليل، الليل يكون فيه شموع وهذه وكذا وممكن واحد يلف من هنا، ولا في الضحى حتى يكون الأمر واضح لكل ذي عينه. وأتى الله يقول فجمع فرعون كيده ثم أتى. فهنا يقول الله تبارك وتعالى فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. وكان هذا من وحي الله تبارك وتعالى لهم إن خليهم الأول هم يعني يرموا اللي عندهم حتى يكون آية الله أوقع عندما تأتي وتهلك كلها. ألقوا ما أنتم ملقون وقال ما أنتم ملقون يعني مما زخرفتموه وكذبتموه وافتريتموه من هذه العصي وهذه الحبال. في أنهم أتوا بحبال وعصي يعني ملؤوها بمادة الزئبق لأن الزئبق هذا مادة الذي فإذا وضعت الأرض فتقوم تضطرب فينظر الناس هذا مع سحرهم خوف الناس كما قال تبارك وتعالى فسحروا أعين الناس واسترهبوهم قاصد وجاءوا بسحر عظيم حتى إن من تخيلهم يعني خيل الأمر لموسى أنهم جابوا يعني حياة حقيقية كما قال الله عز وجل يخيل إليه إلى موسى من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى حتى موسى نفسه خاف لما رأى حول ما رأى وأن هذا الميدان الفسيح قد امتلأ كله بهذه الحياة العظيمة التي جاءوا بها أمر عظيم فخاف منها خاف إن وين عصاه مع هالوادي كله الذي امتلأ بهذه الحياة العظيمة التي تتحرك والناس خافوا من هنا وهنا شافوا الوادي كله يمشي. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به قال موسى عندما ألقوا هذا ما جئتم به ما الذي أتيتم به السحر إن الله سيبطل يعني الذي جئتم به إنما هو السحر أو ما جئتم به السحر إما أن يكون الوقف هنا ما جئتم به السحر يعني الذي جئتم به إنما هو السحر إن الله سيبطله هذه قال هذا السحر الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين هم مفسدون لأنهم يريدون إبطال آية الرب تبارك وتعالى كل اللي عندهم تخيل وكذب ما هو السحر حقيقي هذا ما لما رموا حبالهم وعصيهم هي حبل وعصا ما تحولت الى يعني حية حقيقية ولكن يخيل لمن ينظر اليها انها حية فهو كذب وافتراء فانسان مفسد يخيل للناس شيء وهمي ويريد بهذا كذلك من باب الافساد ابطال معجزة الرب تبارك وتعالى وآية الرب بشكل واحد فهذا افساد قال لهم ان الله لا يصلح عمل المفسد المفسد لا بد ان يظهر الله تبارك وتعالى فساد عمله ويحق الله الحق بكلماته يحق الحق الحق حق لكن يحقه يعني يجعله حقا يجعله حقا لمين عند من يكذب به عند المكذب بهذا الحق يجعله خلاص يعرف ان هذا حق ويحق الله الحق بكلماته امره سبحانه وتعالى كلمته كن فيكون ولو كره المجرمون يعني ولو كره المجرمون ابطال الباطل فان الله يبطله ما احد يمشي امره على الله تبارك وتعالى الله فوق كل امر وهو الغالب سبحانه وتعالى ولو كره المجرمون يعني ولو كره المجرمون ظهور الحق لا بد ان يحقه الله تبارك وتعالى وطبعا معروف ان الله تبارك وتعالى قد احق الحق بكلمته لما القى موسى هذه العصا جمعت كل ما في الوادي كما قال تبارك وتعالى فإذا هي تلقف واللقف هو البلع يعني تأخذه وتزدرده ما تنبغه وإنما البلع على طريقة الثعبان الكبير لما يأخذ شيء يقوم يلقفه ولا ما الثعبان لا لا لا ينبغ لا ينبغ طعامه وإنما يلقف له فصارت تلقف حتى جمعت كل هذا الوبا وهذا الغثى مما وضعوه فجمعته فلما رأى يعني السحرة وهم أهل الفن والخبرة والعلم بهذا السحر هذه الآية العظيمة خروا ساجد مو سجدوا الله يقول فألقي السحرة ساجد ألقي بالبناء المجهول كأنه واحد شالهم ولقاهم في الأرض ما قال فسجد السحرة قال فألقي السحرة ساجد يعني كأنما رفعهم رافع ورماهم في الأرض سجد لله مما رأوه من يعني من يعني وضوح آية الرب جل وعلا. قالوا آمنا برب العالمين رب السماوات. فالحق أصبح حق للكل وأمام الجميع الكل تبين هذه الآية حق. وأصحاب الفن نفسه اللي هم جمل المباراة آمنوا كلهم. وهذه ظاهرة غريبة في الإيمان، إن ينقلب الناس من شدة الكفر إلى نهاية الإيمان في لحظة، في لحظة ظهور الآية، ما ليس لها مثيل. هذه حالة يعني عجيبة فريدة، إن شوف هذا كافر وجاي علشان يعاند آية الرب تبارك وتعالى، وساحر وماضيه كله سحر ودجل ونصب على الناس، ثم يرى الآية فينتقل من قمة الكفر إلى قمة الإيمان والصبر. فهذا آية كمان، يعني كذلك هذه آية من آيات الرب تبارك وتعالى، هذا التحول المفاجئ على هذا النحو. ولكن فرعون طبعا داهية سياسي متمرد، الموقف كله الآن لصالح موسى. السحرة اللي هم كانوا في صف فرعون كلهم تخلوا عنه وآمنوا، الشعب كله رأى الآية، الناس كلها شافت الآية، موسى أصبح الغالب. لكن في لحظات حول الموقف كله بعد ذلك له، في لحظات أول شيء اتهمهم بالمؤامرة، قال للسحرة هذول اللي هم فيه، قال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. وأصدر الحكم بقى، ما انتظر بقى محاكمة ولا شيء، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. فعلى طول لبسهم التهمة، وإن هذه مؤامرة وأنهم كانوا متفقين مع موسى قبل ذلك على هذا، وهذا الكذاب يعلم أنهم قبل ساعات قد أخذوا العهد عليه بأنهم إن غلبوا فسيكون لهم أجر. قال لهم نعم نعم، وإنكم إذا لمن المقربين، ومو هذا فقط، لهم أجر وإنهم لمن المقربين. ولما ألقوا قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فقد حلفوا بعزته وهم معه. لكن على طول لبسهم التهمة وأصدر الحكم مباشرة عليهم، وأمر على طول بتنفيذ الحكم، فأرهب الناس كلهم. طبعا لما دول اللي هم كانوا من حاشيته وجنوده ومن معه يفعل فيهم هذا، خوف الناس وقال للناس شيه تتبعوا هذا الرجل، هذا عمانة. قال لهم يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أمان خير من هذا الذي هو مهين هو موسى ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترين. قال جل وعلا فاستخف قومه وضاعت فرصة الإيمان، فرصة ذهبية للإيمان ضاعت بتحويل هذا الأفاك الموقف. على طول جعل بصالحه وعزل موسى عن الأمر ونفذ جريمة على هذا النحو، وهو يعلم بكل يقين أن هذه آيات الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا يعني بعد ظهور هذه الآيات إيش النتيجة؟ إيش النتيجة بعد هذه الآيات الواضحة البينات؟ قال جل وعلا فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم، كمان على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعالٍ في الأرض وإنه لمن المسرفين. هنا يبين الله تبارك وتعالى أنه مع وضوح الآية والحجة وظهورها وهذا الرسول وكذا وإبطال السحر وظهور كل شيء، لكن الذي خرج به موسى في نهاية المطاف ما هو؟ ذري، شباب صغار من قومه، من قومه بني إسرائيل. وهؤلاء الذرية آمنوا لكن خايفين من جهتين، على خوف من فرعون وملئه، خايفين من فرعون لبطشه وملئهم جماعتهم نفسهم بني إسرائيل الكبار منهم أن يفتنهم، إن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. يعني الذين خرجوا بالإيمان الحقيقي إنما هم شباب صغار من بني إسرائيل، الكبار لا، الكبار قال لك هذا الرجال هذا حيودرنا حيضيع مصالحنا حيعرضنا للهلاك تحت قوم فرعون وجبنا بهذه الدين، فكانوا مسكين دي. قلبهم مع موسى وبدهم يعني مخلص، يقول لهم انا اخلصكم من اللي انتم فيه من القهر والظلم واخرج بكم لعباية الرب تبارك وتعالى، لكنهم خايفين، فقلبهم يريد هذا المخلص، لكن ايضا مسكين العصا مع يعني فرعون وخايفين على كذلك على مصالحهم، فكانوا كبارهم جواسيس على بني قومهم لفرعون. فالذين آمنوا بموسى إنما هم الأشبال والشباب الصغار من قومه، وكان إيمانهم كذلك على تخوف، خوف من فرعون وملئهم، وملئهم ضمير هنا يعني ملئهم اللي هم بني إسرائيل، أن يفتنهم يعني فرعون، ودول خايفين منهم مو يفتنهم لأن ما عندهم قدرة، يعني الملأ ما يفتنهم لهم أباهم وكبرهم، ولكن يوصوا بهم إلى فرعون. قال جل وعلا وإن فرعون لعالم في الأرض العلو اللي هو السيطرة والكبرياء، وإنه لمن المسرفين، المسرفين في القتل في الظلم في البطش، والإسراف مجاوز الحد، يعني من الإسراف قتل الذرية قتل الأطفال، الطفل ده ايش بيسوي، لكن على أمل إنه لما يكبر يجي منه شر، فنبدأ منه من يوم الولادة نقتل، فهذا إسراف القتل، يا أخي اقتل اللي يعمل جريمة أم لا، يقتله قبل أن يكون منه، فمجرم. فلذلك كان الذي خرجوا بالإيمان هم هذه الفئة يعني القليل. هذا الصحيح في تفسير هذه الآية، بعض أهل التأويل أرجع الضمير هنا، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه من قوم موسى على خوف من فرعون وملئهم، آسف قول الفيلم التأويل إلا ذرية من قومه من قوم فرعون، ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، أرجع الضمير هنا إلى فرعون، على خوف من فرعون وملئهم، يعني وملئهم ملئهم من الفراعنة يعني، أن يفتنهم، لكن هنا يصير في قلق في إرجاع الضمائر، شو لو كان هنا المقصود إن هو إلا ذرية من قومه من قوم فرعون على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، يصير أن يفتنوهم، لأن فرعون وقومه وملئ على خوف من فرعون وملئهم، يصر وملئهم إذا أن يفتنوهم لأنهم واحد، هذول هم نفس القوم، ما يكون أن يفتنهم. الأمر الآخر أنه لم يعرف أن يعني الأبناء من يعني قوم فرعون قد آمنوا بموسى، وإنما الذي أخبر بأنه آمن بموسى إنما هو امرأة فرعون والمؤمن الذي كان يعني يكتم إيمانه، هؤلاء الذين يعني آمنوا من قوم فرعون، وأما الباقون فإنه لم يؤمن به أحد من الشباب ولذلك لم يخرج معه أحد، فهذا هو الصحيح. أيضا في تفسير ثاني إن هذه الذرية فسروها بتفسير إنهم أبناء نساء آباؤهم من الفراعنة وأمهاتهم من يعني بني إسرائيل، وأن هؤلاء يسموا الذرية، والذي حمل من قال بهذا التفسير أخذه من تسمية أهل اليمن للفرس الذين يعني كانوا معهم بدعوة سيف بن زيزن لما دعا الفرس حتى يخرجوا الحبشة من اليمن، فجاء ذهب إلى كسرى فأرسل معه يعني كتيبة من فارس وقافلة الحبشة لإخراجه، ثم تزاوجوا وخرج من نسلهم، فكانوا يسمون الأبناء، يسمونهم الأبناء اللي هم من نسل العربي اليمني ومن الفرس، وهذا هنا ذرية من قومه، إنه ذرية من قومه يعني أنهم أبناء أمهاتهم من بني إسرائيل وآباؤهم يعني من قوم فرعون، هذا مو صحيح ولم يأتي هذا يعني يعني في القرآن نصا، وإنما الذي يعني صحيح أنه لم يؤمن من قوم فرعون وموسى إلا امرأة فرعون كما قال تبارك امرأة فرعون والمؤمن الذي يكتم الإيمان. فالصحيح في تفسير الآية فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه من قوم موسى وهم صغار بني إسرائيل على خوف من فرعون، وهم خايفين من فرعون وملئهم اللي هم الملأ من بني إسرائيل أن يفتنهم أي فرعون. قال جل وعلا إن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. ثم قال جل وعلا وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. طبعا موسى هنا قال لقومه، والحال يعني مع ظهور الآيات العظيمة اشتد الحال كذلك على بني إسرائيل من التعذيب واليأس. فقال موسى لقومه يا قوم، يعني يا قوم إن كنتم آمنتم بالله حقا يهيجهم بيده فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين، أنه توكلوا عليه بمعنى سلموا أموركم إليه وأنه هو المخلص الذي سيخلصكم سبحانه وتعالى. فهنا يعني شدة الحال يعني يبين الله تبارك وتعالى أنه مع ظهور الآيات وظهور الحجة لكن قلة مؤمنة وكانت في شدة حال كذلك يعني من التي كان فيها. ولذلك أخذ موسى يصبرهم وقال لهم يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، مسلمين يعني منقادين مدعين له. فقالوا على الله توكلوا، يعني سلموا أمرهم لله ودعوا قال ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. كان من دعائهم ربنا يعني يا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. لا تجعلنا فتنة المعنى الأول يعني أنه فتنة يعني أنهم يفتنوننا، يعني تجعلنا بيدهم تحت قهرهم وتحت تسلطهم فنكون فتنة، يعني فتنة لهم بمعنى أننا يعني مادة لتعذيبنا وإهانتنا لهؤلاء القوم الظالمين. في التفسير الثاني لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يعني لا تجعل ضعفنا ومسكنتنا يكون فتنة للقوم الظالمين أنهم يفتنون في الدين فيرون أن الإيمان مدعاة للذل والخضوع فينصرفوا عن الإيمان، فينصرفوا بذلك عن الإيمان. لكن هذا القول مرجوح لأن قلوب بني إسرائيل كانت ممتلئة يعني بالحقد على قوم فرعون وما كانوا يتمنون لهم الإيمان، بدليل أن موسى بعد ذلك قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، يعني ما كانوا يحبون لهم الهداية. فالقول هنا على التفسير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يعني لا تجعل حالنا من التعذيب والقهر فتنة لهؤلاء في أن ينظروا إلى حالنا فينصرفوا عن الدين. يقول لك اللي يسلم يصير في هالشكل فيبطل الناس الإسلام، يعني يرجع عن الإسلام. والصحيح أن دعوتهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يعني لا تجعلنا مادة أداة لهم يعني تحت قهرهم وتحت صلتهم يفتنوننا ويعذبوننا. ومعنى الفتنة هو الوضع في أصل فضة في اللغة هي الوضع في النار، يعني مادة لتعذيب. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. نكتفي إن شاء الله بهذا ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. وأستغفر الله لي ولكم صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله.